بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. فلله آل الله بعد حماتها، وقد أصبحت بين المضلين مغنمة. إذا استنجدت فتيانها الصيد لم تجيد، برغم العلا غير العليل لها حما. وزينب تدعو والأسى يستفزها، أخاها ودمع العين ينهل عن دمه. أخي يا حما عزي، إذا الدهر شامني هوانا ولم يترك لي الدهر من حما، لقد كان دهري فيك بالأمس مشرقا، وها هو أضحى بعدك اليوم مظلما. أخي رحلت وقد خلفتني بين صبية، خماص الحشا حر القلوب من يا الظما. أرى كل رجع دون رجعك في الورى، فلله رجع ما أجل وآية. يا عظما، يا عدمت حياتي بعد فقدك، إنني أرى بعدك العيش الرغيد مذايما. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. بحثنا فيما سبق قسما من بحث هذه الآية الشريفة والتي تليها، وعبارة عن دعاء لسيدنا إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ثلاث دعوات: الأولى رب هب لي حكما. وقد سبق أن تحدثنا عن الحكم والمعاني الخمسة للحكم، وقلنا بأن مقصود إبراهيم عليه السلام على ما يبدو من سياق الآية وقرينة غير الآية الكريمة من آيات أخرى وقرائن إضافية خارجية تتعلق بجو إبراهيم الخليل عليه السلام وطبيعة حياته الرسالية، يبدو أن المقصود من الحكم الحكمة التي أشار لها تعالى في كتابه الشريف في قوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نفس إبراهيم عليه السلام لم يتولى السلطة في حياته، لم يتولى ملكا، ولكن جعل الله الملك في ذريته وآتيناهم ملكا عظيما. أما هو بذاته فلم يتولى ملكا، ولكنه أكرمه الله تعالى بأن جعله للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الإمامة بمفهومها الواسع قطعا هي استحقاق لإبراهيم عليه السلام. الولاية الشرعية لإبراهيم ثابتة، لأن كل نبي ولو في حدود نبوته هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالولاية الشرعية ثابتة له بالتأكيد. ولكن المقصود من كلمة الحكم في هذه الآية الشريفة ليس الملك كما نبهنا سابقا، وإنما المقصود هو الحكمة. والحكمة هي شيء زائد على العلم. العلم هو عبارة عن مجموعة صور ذهنية عن الواقع، صورة إلى جانب صورة إلى جانب صورة، لأنك لما تعلم بشيء الشيء هو نفسه ما يحضر في ذهنك، الذي يحضر صورة من الشيء. يعني أنا أعلم بوجودك، أعلم إيش؟ لا يعني أنك بوجودك المادي موجود في ذهني، وإنما صورة عنك موجودة في ذهني. علم الإنسان بالأشياء عبارة عن هذه الصور المتنوعة للواقع الخارجي، أيا كان هذا الواقع، مادي أو معنوي، لأن الصور مرة صور مادية تحضر بالذهن ومرة صور معنوية. هذه الصور إذا اجتمعت، إنسان كلما يكون عنده رصيد من هذه الصور أكثر، كلما يكون رصيد معلوماته أكبر، ثروته العلمية تكون أكبر. وإذا زادت ثروته العلمية تكون حركته الفكرية أوسع، وتكون قراراته أوسع، لأنه نسبة المجهول عنده تقل ونسبة المعلوم تكثر، فيكون إصابته للواقع إذا أراد أن يحدد شيء، يكون إصابته إذا أراد أن يستنتج شيء، إذا أراد يستدل بشيء على شيء، إذا أراد أن يحلل شيء، تكون إصابته أدق وأقرب للحقيقة بقدر ما تزيد معلوماته. لكن بشرط أن يعرف قواعد التصرف بالمعلومات، لأنه إذا ما عنده قواعد التصرف بالمعلومات وربطها ببعضها ومعرفة هذا سبب وهذا مسبب، يعني مثلا النار إلها صورة في الذهن، والحرارة أو الكي إلى صورة بالذهن، هذه معلومة وهذه معلومة، توجد علاقة سببية بين النار وبين ماذا؟ الحرارة والكي أو الكوي. ف فلازم يكون عنده قواعد تعرف أن هذا سبب وهذا مسبب، هذا سبب وهذا نتيجة، هذا أصل وهذا فرع، هذه الفكرة دليل على تلك الفكرة. هذا عالم كبير واسع بعد يتفاوت الناس في إدراكهم وفي معلوماتهم. الحكمة هي عبارة عن معرفة الصور الواقعية للأشياء، لأن الإنسان قد يبتلى بمغالطات الحس وقد يبتلى بمغالطات الحدس. شلون؟ مغالطات الحس يعني مثلا على سبيل المثال، أنت الآن النجم تراه صغيرا، لكن كما قال الشاعر: النجم تستصغر الأبصار رؤيته، والذنب للطرف لا للنجم في الصغير. النجم هذا كبير وكبير جدا، ربما يكون أكبر من مجموعتنا الشمسية كلها، الشمس وكواكبها، شايف؟ لكن من مغالطات الحس أنك تراه ماذا؟ أصغر. وكذلك أنت لما تركب وسيلة نقل يخيل لك وكأن الأرض تسير وأنت مثلا واقف أو تسير معها، والحال أن الذي يسير أنت، زين؟ أنت تقطع المسافة، لا أن المسافة هي التي تقطعك بل أنت تقطعها. فيوجد ما يعبر عنا بمغالطات الحس. الله إذا وهب الإنسان الحكمة يكتشف المغالطات، فيستطيع يميز بين الشيء الواقعي وبين الشيء غير الواقعي الخيالي. كذلك الفكر عنده مغالطات أخرى، مثل ما الحس عنده مغالطات، الفكر عنده مغالطات. أحيانا الإنسان يستدل بشيء على شيء والحال كل دلالة ما في ذلك الشيء نهائيا. كثير من المغالطات التي تستعمل لغرض أو لآخر. فإذا الله عز وجل جنب من هذه الغلطات الفكرية أصاب الحكمة. فإذا الحكمة أساسا معناها لا مجرد رصيد معلومات، صحيح المعلومات هي عبارة عن أرضية لتحصيل الحكمة، لأن بدون حكمة لا أرضية بدون معلومات لا أرضية للحكمة. لازم يكون عندك معلومات حتى تعرف هذا فرع وهذا أصل وهذا سبب وهذا نتيجة، تقدر تربط مع بعضها. أما إذا واحد ما عنده معلومات ما يمكن أن يحصل الحكمة. فالحكمة تحتاج إلى معلومات أولا، وتحتاج إلى موازين يزن بها هذه المعلومات ويعرف الخطأ من الصواب، ويحتاج إلى قوة على التحليل يحلل الأشياء، ويحتاج إلى قوة على الربط يربط الشيء بالشيء الآخر. زين، هذه الإصابات كلها إذا نجمعها تشكل الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن الإنسان هو ليس كالأنعام. الإنسان الله زوده بالعقل، والعقل تظهر مزيته بالحكمة. أنا لما أتصرف أتصرف بشكل حكيم، لما أصدر قولا القول يكون في محله ويكون القول متوازنا وسليما، ولما كذلك أمارس فعل يكون هذا الفعل سليما وصحيحا، أقف موقف يكون هذا الموقف صحيح. تصرف الإنسان أصلا، خارطة عمل الإنسان هي تحتاج إلى خارطة فكرية قبل كل شيء يمشي على ضوئها. إذا واحد يمشي ما عنده خارطة طريق كما يعبر عنها، خارطة فكرية، يمشي الشكل لا على التعيين، يتخبط خبط العشواء، بل أحيانا يضر أكثر مما ينفع نفسه وغيره. لكن إذا عنده خارطة فكرية متكاملة يسير على ضوئها، لا، أولا راح يهتدي إلى الصواب، يختصر الجهد، يختصر الزمان وما تنخلق له مشاكل. بس إذا ما عنده خارطة فكرية، ما عنده مخطط يمشي على ضوءه، حينئذ سيتردى هذا الإنسان في المهالك. لهذا جعل الله الدين هدى، هدى بمعنى أنه عبارة عن خارطة فكرية، عبارة عن مخطط يهديك سواء السبيل. يقول لك إذا أردت أن تتعامل في السوق تعامل بهذه الطريقة، إذا أردت أن تتعامل في الأسرة تعامل بهذه الطريقة، إذا أردت أن تتعامل في المدرسة بهذه الطريقة. وضع ضوابط للسمع والبصر والفؤاد وكل شيء، جعل له مسؤولية. هذا المجموع هو يشكل ما يمكن تسميته بخارطة الطريق أو مخطط الهدى، حينئذ يستقيم الإنسان. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا إنما يحصل عن طريق الهدى، الضياء الذي يجعله الله عز وجل لهذا الإنسان. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، القرآن الكريم يعبر عنا بالنور. هذا إذا فقده الإنسان ما ممكن أن يهتدي، ما ممكن، لا أنه يحتمل ويحتمل، لا، لأن الله قال وقوله الصدق ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لأن النور لا يكتسب إلا من الله تبارك وتعالى. من هنا لاحظ الإنسان في حياته دائما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تسديد الله تبارك وتعالى. مهما أوتي الإنسان من خبرات، مهما أوتي من تجارب، مهما أوتي من معلومات، خلي يكون عنده خزين معلومات ضخم للغاية، لكن إذا ما يعرف كيف يتصرف المعلومات يتخبط. أنت شايف أحيانا محاضر ومحاضر، المعلومات نفس المعلومات قد تكون، مفروض 10 معلومات، لكن هذا يرتبها ويربطها ويعرضها بشكل تبدو متألقة وتشدك وتنفعك، وواحد يعرضها بشكل آخر عشوائي فتبدو سمجة لا فائدة فيها. السر الخطة، والخطة لا تأتي من العلم فقط، تأتي من الذكاء الرباني ومن النور الإلهي، وتأتي من عوامل نفسية، لأن تزكية النفس وسمو النفس له أثر كبير في صقل المعلومات. إنسان كلما تسمو نفسه وتزكو، كلما الإنسان الله عز وجل يمن عليه بتسديد خاص. الإنسان بدون تسديد الله عز وجل يضل. ولهذا من عوامل تحصيل النور الإلهي هو عبارة عن العمل بالعلم، كما جاء في بعض الأخبار أن العلم مقرون بالعمل، فإذا عملت به لازمه، وإذا لم تعمل به فر عنه. كلما تعمل كلما علمك يترسخ ويزداد، والعلم يزكو بالإنفاق. بل ورد في بعض الأخبار رواها الصدوق رحمه الله عنه عليه السلام قال ما مضمونه: من عمل بما علم، هذا اللي عنده جملة معلومات وعمل بها، كفي ما لا يعلم. يعني أحيانا الإنسان إذا عمل بهالمعلومات اللي عنده الله يرزق منه إلهام، يقدح بذهنه أفكار قد بدون هذا يحتاج إلى أن يقراها في كتاب أو يسمعها من واحد، شايف؟ لكن لتقواه، لأنه اتقى الله، الله يفتح له باب، فالله يرزق معلومات بدون درس. من عمل بما علم كفي ما لا يعلم. لا كل بالضرورة، لا ولو بعض، هو هذا رزق من الله، هذا تشديد رباني. الإنسان قد يعرف مفاهيم الصبر ويعرف مفهوم الجهاد ومفهوم التقية ومفهوم الزهد ومفهوم الحلم ومفهوم الشجاعة، لكن هذه العناوين لازم واحد يعرف أين يضعها. الحلم لازم يكون وين؟ في مكانه. الحلم إذا ما صار في مكانه قد يتحول إلى كارثة، لأن قد يغري الطرف بارتكاب خطر أكبر. هذا واحد وقع أسيرا في بدر وكان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وآله، فلما وقع أسيرا جيء به للرسول فأصر على الرسول، التمس الرسول أن يعفو عنه التماس شديد، عفى عنه رسول الله، رق لحاله، قال بشرط أن لا تعود. مرت الأيام وإذا به يشارك في حرب النبي صلى الله عليه وآله في موقعة أحد، وأيضا يقع عسيرا ويؤتى به إلى الرسول صلى الله عليه وآله، أيضا تعلم شاف هذه يعني خوش شغلة مثل ما يقولون، كل يوم يدخل لمعركة ويجي يطلب العفو. النبي وقف عند حده قال اعفني يا محمد، قال له لا خلاص، تريد تمسح شاربك وتنزل المكة وتقولهم خدعت محمدا؟ لا، قدموه واضربوا عنقه. شايف الحلم مرة بمكان ومرة لا، الصرامة تكون ماذا؟ في مكان. كون الإنسان يضع التواضع بمحله والحلم بمحله والشجاعة بمحلها ويعرف التقية وين والتقية أين لا تكون والصبر وين، هذه مسائل الحقيقة لا تنال بالدرس وحده أبدا. مهما كبر مقام الإنسان العلمي يعرف المعلومة لكن ما يعرف أين يضعها، هذا يحتاج إلى نور إلهي، إلى تسديد رباني. هذا النور يكتمل 100% عند المعصوم عليه السلام، لهذا المعصوم لا يغلط بالمعلومة ولا يغلط إيش بالتطبيق، يضعها في محلها. أما غير المعصوم قد يغلط قد يخطئ، فلهذا نحن بحاجة إلى هذا الدعاء أن نقول اللهم اعصمنا من الزلل وسددنا في القول والعمل. التشديد هذا أن الله عز وجل دائما يوجهك في مسارك العملي. هذا التوجيه ما يجي مجانا، بقدر ما تتقي الله بقدر ما تخلص الله عز وجل يسددك. صحيح أنت بجهدك وحدك ما توصل للدرجة الكاملة، لكن الله عز وجل بقدر ما تتقدم نحوه بقدر ما يرزقك من هذا اللطف الخفي الخاص. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نفتح له السبيل، يمشي على رؤية على بصيرة. لاحظ، فدائما خطواته تكون في محلها. أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة يصف فيها صديقا له قال كان عندي أخ من أعظم الناس في عيني وكان رأس ما عظمه في عيني، يعني أهم شيء جعله عندي عظيم أهم سبب، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، يعني كنت أشوف الدنيا بعينه صغيرة، هذا الشخص عظم في عيني. فتبين من هذا أن مقياس عظمة الشخصية بقدر ماذا؟ صغر الدنيا في نفس تلك الشخصية، كما في وصف المتقين قال عليه السلام عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. الإنسان إذا أردته مكبا على دنياه، إذا أردته لا أبالي بالنسبة إلى دينه فاحذر منه. علي عليه السلام يقول لا تصحب الفاجر فإنه يبيعك بالتافه، ولا تصحب الكذاب لأنه يقرب لك القريب ويبعد، يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. فالإنسان بقدر ما تصغر الدنيا في عينه بقدر ما يعظم عندك. ولهذا في بعض الأحاديث يقول: إذا رأيتم العالم مقبلا على دنياه، شغفا بدنياه، يهم دنياه، يداهن على حساب دنياه، يجامل على حساب دنياه، يتهاون في مال الله أو في حرمات الله، إذا رأيتم العالم مقبلا على دنياه فاتهموه على دينكم. تأمل الحديث الشريف: إذا رأيتم العالم مقبلا، مقبلا لا يعني أنه يأكل ويشرب بالطريق المتعارف بالحلال ويلبس بالحلال، لا، مقصود أنه إذا تجاوز الحلال، إذا رأيتم العالم مقبلا على دنياه فاتهموه على دينكم. أمير المؤمنين يقول: رأس ما عظم هذا الأخ في عيني صغر الدنيا في عينه، وكان خارجا عن سلطان فرجه فلا يستخف له رأيه. يقول هذا أيضا ما كان خاضعا لسلطان الفرج، ليس ضعيفا أمام الهوس الجنسي، يصف هذا الأخ ويربط بين الهوس الجنسي وبين سخافة الرأي. يقول: أحيانا سخافة الرأي تكون نتاج طبيعي للهوس الجنسي. ليس المقصود صرف الشهوة الجنسية في الحلال، بل هذا مطلوب ومستحب، ولكن المقصود ما زاد على الحدود، إلا على أزواجهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وأولئك غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يقول هذا الصديق ما كان عنده هوس جنسي، كان خارجا عن سلطان فرجه فلا يستخف له عقله ورأيه، يعني ما ينسب إلى الخفة، ما يمارس تصرفات فيها خفة عقل وفيها سخافة رأي، بالعكس رصين الرأي، قوي الحجة، متين البيان. هذا من أين يأتي؟ يقول علي عليه السلام: من أسبابه حصانة الفرج، بقدر ما الإنسان يرزق حصانة الفرج بقدر ما يكون حصيف الرأي، رصين العقل، طبيعي. هذا كله يأتي بجهاد النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن صبر، غاية هذا الصبر هو كما قال علي عليه السلام: صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة. صبر: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هي لو دايمة الدنيا قد الإنسان يقول: ليش ما أتملى منها كما أريد، خل أشبع منها، خل أدخن منها، هي لو دائمة. طيب وما ظنك وهي فانية؟ وفرد فناء الذي ما تدري على أي ساعة وإذا أنت خطفت تماما، وهذا متربص لك سلام الله عليه، عزرائيل عليه السلام متربص بالمرصاد. هذا واحد يقول لازم كل ما نذكره نسوي له فرض الصلوات حتى يدير بال علينا إذا صار شغله ويانا يوم من الأيام. على كل حال هو ملك من الملائكة المقربين، فما تدري على أي ساعة وإذا بطائر الموت يوكر على راسك، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالحاصل نعود، إذن الحكمة، الحكمة هي مطلوب إبراهيم. شعرفت من هذا أهمية الحكمة، الحكمة ليس كلمة نعم عابرة على الشفاء، الحكمة أن الله رزقك، أن تكون الحقائق مكشوفة إليك، الواقع مكشوف إليك، تعرف المفاهيم، تعرف المعلومات، تعرف مواضعها. أين الإنسان إذا رزق هذا المعنى فقد سلم له دينه ودنياه وآخرته. لذا إبراهيم طلب هذا المعنى: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الإلحاق بالصالحين مر بمعنى اجعلني منهم أن أكون من الصالحين، ومر بمعنى احشرني مع الصالحين، وهو الحقيقة هذا مرتبط بذاك، لأنه إذا كنت منهم حشرت معهم. من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. طيب، أولا ألحقني بهم يعني اجعلني من الصالحين. ليش ما طلب شيء آخر؟ هذا الطلب ملفت للنظر، لأن تدري العناوين الجذابة والكريمة واللطيفة والجميلة كثيرة. عندك عنوان العالمين، عندك عنوان ماذا؟ الكرماء، عنوان الشجعان، عنوان الحلماء، يعني عناوين مكارم الأخلاق بالعشرات، أليس كذلك؟ لكن إبراهيم اختار منها هذا العنوان، وهو عنوان الصالحين، لأن كل هذه الأمور الأخرى إنما هي طرق تهدف إلى جعل الإنسان إنسانا صالحا. أشبه بجهاز أو طائرة، فيها أشياء كثيرة مهمة يتوقف عليها الطيران، قطع بالآلاف يتوقف عليها الطيران، لكن هذه كلها تؤدي إلى إيش؟ إلى صلاحية الطيران، إلى أن تكون هذه الطائرة صالحة للطيران. هذا هو العنوان الجامع، أن تكون الرحلة رحلة سليمة. فالإنسان الله عز وجل يقول له صلي، ويقول له صوم، ويقول له زكي، ويقول له حج وغيره. الهدف من هذا أن يكون إنسانا صالحا، ولهذا اسم الصالحين هذا وسام الله خلعه وأطلقه على أوليائه: إنه من عبادنا الصالحين. يعبر عنا أنه عبد صالح، من ألقاب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: العبد الصالح. الصالح تبين هذا عنوان جامع، والصلاحية مرة صلاحية 100%، ومرة لا صلاحية نسبية، ومرة عدم صلاحية. يعني أنت عندك سيارة مرة يحصل بيها عطب بحيث ما ممكن تسوق، خطورة، أو ما تشتغل السيارة أساسا، وهذا لا، هذا ما يسمى صلاحية، هذا يسمى عطل وعطل وتعطيل. ومرة لا تشتغل لكن بها مشاكل فنسميها صلاحية نسبية، ومرة لا صلاحية 100%، كل مسائلها تامة 100% بأعلى الدرجات. قطعا الأنبياء والأوصياء يعني المعصوم صلاحيته بأعلى المستويات، غير المعصوم يكون على درجات. إبراهيم عليه السلام وهو من أولي العزم قطعا هو صالح، لكن هذا ما يمنع من أن يطلب من الله عز وجل أن يجعله مع الصالحين. يعني الهدف من هذا، قد يقول قائل: إذا هو صالح فلماذا يطلب من الله أن يجعله من الصالحين؟ هذا يريد يعلمنا، يقول أن الإنسان ما يمكن بجهد الخاص يحصل الصلاح المطلق، لابد أن يتمم بلطف إلهي، ما ممكن. قال: يا بني لا تحرجن نفسك في عبادة ربك فإن الله لا يعبد حق عبادته. إذا صير بناك تعبد الله مثل ما هو يستحق ما تقدر ولا يقدر أحد، ولكن أعلى درجات استطاعتك أنت، لا أعلى درجات استحقاقي. هذا واحد اسمه قدوري بعث هدية إلى واحد، هدية متواضعة، وكتب له ورقة قال: ليس على قدري ولا قدركم، ولكن على مقدار قدوري. قال: هذا المقدار الذي استطيعه قدوري، فأنا ما أستطيع إلا هذا، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن هذا الشيء المفروض الإنسان هو يجتهد به. فإبراهيم طلبه طلب وجيه لما يدعو، وإن كان نبيا من أولي العزم، لكن يريد يقول أنه الإنسان لا يستغرب نفسه، يتصور هو بعلمه راح ينجح وراح ينجو، وبعبادته وبكفاءاته ومواهبه ويأخذ الغرور. لا، هذا كله إذا ما يكون معه لطف إلهي قد ماذا؟ ما ينفعك، وقد كله يتبخر. كل هذا في لحظات. إبليس عبد الله 6000 سنة، التالية الله امتحنه بسجدة وسقط في الامتحان. وكثير من الناس هكذا، شوفه ماشي تمام تمام إلى أن يصطدم بواحد مايا أرجح من مائه، مستوى أعلى من مستواه، فيشتعل في نفس الحسد، يشتعل الحسد ويشتعل الحسد إلى أن هذا يستبيح أن يرتكب كل منكر، الغيبة والنميمة والاتهام والافتراء ضد هذا الشخص، إلى أن يستهلك دينه بالكامل. يبتلي بواحد الذي يهلك عليه دينه حسد. إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. موقف الله يمتحنه بشخص، يمتحنه بقضية في موقف معين، وإذا بهذا الإنسان يخسر كل شيء. وإلا هذا عمر بن سعد، تاريخ ربما أحيانا يوصف بأنه كان من الملازمين للمسجد ومن المصلين جماعة في الصفوف الأولى وإلى آخره، وإذا بهذا الرجل لما ابتلي بقضية الحسين سلام الله عليه فشل في الامتحان، وقدم ملك الري على قضية الحسين، قد قدم ملك الري على أبي عبد الله عليه السلام، وقتل الحسين عليه السلام من أجل ملك الري، وتالي ما حصل حتى ملك الري، ما حصل، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فكثير ناس نعوذ بالله من سوء العاقبة، هذا قد تشوفه ظاهر مليح ظاهر الصلاح، لكن هذا بعد ما مبتلي، الله لا يبتلي ببلية ببلية تزل قدمه، حتى في الدعاء الشكل، لا تبتلني ببلية تزيل قدمي. إنسان ينكشف إذا عرضت عليه الدنيا. مروان قيل أنه لما أبلغ بوصول السلطة إليه كان بيده المصحف فطبقه ورماه على السرير وقال هذا آخر العهد بك، خلص شغلنا وياك. يعني بنائكم اللي يسمع خبر مروان ويندد بمروان ويستنكر على مروان، يعني بنائكم هو في مأمن؟ أبدا. نسأل الله العصمة، والله لقد رأينا أناسا ما حسبنا أن يدخلوا بعض المداخل، وكانوا بالأمس يدينونها ويدينون مرتكبيها، وإذا بهم يرتكبون ما هو أفضع منها. هذا الذي زلزل العقول، هذا الذي أدى أو يؤدي بالإنسان إلى أن يعيد النظر في كثير من حساباته. أسأل الله تعالى حسن العاقبة. فالحاصل أعود، الصلاح بالدرجة الأولى المطلوب هو الصلاح الجامع الكلي، ولكن هذا ما يحصل إلا بلطف إلهي ومساعدة إلهية، لكن بشرط العبد هو يخطو. عبدي أدن مني شبرا أدن إليك ذراعا، مش تتقدم إلى الله تبارك وتعالى، الله يعينك، ودع عينك بعين الله عز وجل، وغمض عينك عن الناس، أقبلوا أدبر، ما يهمك أبدا، يا جبل ما يهزك ريح، الناس إقبالهم إدبارهم ما يجوز أن يغير موقفك، اللي يغير موقفك قناعتك بأن هذا حق أو باطل فقط. رضا الله عز وجل هذا الشيء بمرضات الله، امشي قدما، الناس وياك، ما لك شغل أنت أبدا. علي عليه السلام يقول لا تستوحشوا في طريق الحق أو الهدى لقلة سالكيه، فإن الناس أقبلوا على جيفة شبعها قصير وجوعها طويل. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من علامات أهل الحق أنهم لا يفرحون بالداخل إليهم ولا يحزنون للخارج عنهم. أي فرح وحزن، ما يقصد الفرح العام الفرح للرسالة، لا طبعا أنت تفرح إذا واحد اهتدى إلى الحق، لا يقصد الفرح الشخصي، يعني شايف أشبه بواحد متزلزل ما يدري، هو معتقد بالقضية الفلان أو معتقد بفلان لكن ما يدري هل هو 100% على الحق أو لا، فإذا صار عنده صاحب بالطريق يفرح يتنهنه يطمئن، لا إن شاء الله هو على الجادة الصحيحة، إذا صار ثالث تتقوى عزيمته، إذا رابع إذا خامس، وبالعكس إذا تناقص أو كل ما ينقص واحد يقول ها سفران راح ها فلان راح، بعدين يبقى هو ونفسه يقول ها يعني معقولة بس أنا على حق جاز أنا مشتبه. هذا هو التزلزل. رسول الله يقول المؤمن ليس كذلك، من علامات أهل الحق لا يفرحون بالداخل إليهم ولا يحزنون للخارج عنهم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. علي عليه السلام يقول: لا تزيدني كثرة الناس حولي إلا، لا توجد قراءتان: لا تزيدني كثرة الناس حولي أنسا ولا تفرقهم وحشة، وفي قراءة: لا تزيدني كثرة الناس حولي إلا وحشة، هذا أيضا إلى معنى: ولا تفرقهم عني إلا أنسا. هذا قد معنى أرقى من ذاك المعنى الأول. ليش؟ لا تزيدني كثرة الناس إلا وحشة، يقول إذا الناس كثرة وقد يشوش الذهن بخلاف ما الإنسان ينقطع إلى الله عز وجل. وجود الناس حولك يغريق، خاصة هذا خفق النعال كما يعبر عنه بالرواية كناية، خفق النعال هذا الذي يتمنى أن يكون خفق النعال خلفه ويكون حول جمهور وناس ومديح وثناء وإلى آخره، هذا بلاء، هذا بلاء، قد الإنسان يفسد نيته بهذا العمل. يقول: لا يزيدهم كثرة الناس لا تزيدني إلا وحشة، طبعا هو معصوم لكن يعلمنا، ولا تفرقهم إلا أنسا بربه، بعد أنقطع إلى الله عز وجل. ولهذا بعض الأعمال يستحب إتيانها سرا، عبادات صدقات يستحب سرا حتى تكون أكثر خلوصا، لكن بعض الأعمال لا يستحب علنا. ليش؟ لتكون قدوة للغير، خاصة إذا كنت من المبرزين وشافوك الناس مديت إيدك إلى خير الناس تشجع، أنفقوا سرا وعلانية، هذا مكانه وهذا مكانه. بس الإنسان دائما لازم يراقب نفسه ليكون يسرح فكرة زل قدمه، وإذا بالإخلاص ماذا يسلب منه. في الكلمة الحكمة المأثورة يقول: الناس كلهم هالكون إلا العالمون، والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون، والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون، والمخلصون على خطر، والمخلصون على خطر. إنسان ما يمكن يضمن نفسه، فدائما لازم هو يراقب نفسه ويدعو الله وحده، ما يقدر الإنسان مهما كان عنده عقل جبار وذكاء وعلم وعبادة، وأبدا أبدا على ساعة يهوي، فدائما يجب أن يراقب نفسه. وألحقني بالصالحين، والمعنى الآخر ألحقني بهم يعني احشرني مع الصالحين، لأن الحشر مع الصالحين يعني الحشر في جنات النعيم، لأنه نيل السعادة الأبدية، وما أعظم السعادة أن تحشر مع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. وحسبك هذا وحسبك هذا، لا تستوحش أبدا، وقل كل يعمل على شاكلته. ربما شخص آخر لا ذاك يعني يرجو أن يحشر مع آخرين مثلا، أنت خليك ومن تحب ومن توالي ليكون حشرك معهم، وغيرك أيضا مع من يحب. طيب إذا هو مشتهيها يعني تاريخك فيه عجائب، على كل حال عجائب. وقد جعل الله آل البيت عليهم السلام فرقانا وميزانا وامتحانا وكشافا لهذه الأمة. الحسين عليه السلام يقول لهم: ويحكم، أهؤلاء تعبدون، يخاطب الجيش المجرم، أهؤلاء تعبدون يعني حكومة بني أمية، وعنا تتخاذلون، قطعا هذا من سوء توفيقهم. ثم يختم القرآن الكريم هذا الدعاء بقوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. طيب لسان الصدق ما هو؟ فيه نظريتان رئيسيتان. النظرية الأولى أن المقصود بلسان الصدق يعني ديمومة خط إبراهيم الخليل عليه السلام في هذه الأمة من بعده، وبالفعل استجاب الله دعاءه وجعل الحنيفية الإبراهيمية خطا حاكما مهيمنا على جميع الشرائع اللاحقة. لاحظ القرآن الكريم يقول عنهما هو وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ويقول: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا دعوة إبراهيم، يفخر فيقول: أنا دعوة إبراهيم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذا لسان الصدق، لأن الصدق المقصود منه المطابقة، لما يقال فلان صادق يعني كلام مطابق للواقع. فإبراهيم طلب أن تكون الشرائع اللاحقة مطابقة لهذا المعنى الذي جاء به للحنيفية التي جاء بها أو بعث بها. والمعنى الآخر أن المقصود بلسان الصدق، ويمكن أن يكون من فروع المعنى الأول، أن الله عز وجل يجعل له الذكر الجميل، ولكن ليس الذكر الشخصي، وإنما هو الذكر الرسالي، الذكر بالخير، الذكر بالحنيفية، الذكر بالتوحيد، بمكارم الأخلاق، وبالذرية الصالحة. وهكذا كان الحسن عليه السلام إذا افتخر يقول: أنا ابن عروق الثرى. يسأل بعض العلماء: ما معنى عروق الثرى؟ قال: يعني إبراهيم عليه السلام، يعني إحنا لسنا طارئين مثل أمية، كما يروي بعض المؤرخين أنه طارئ، لسنا طارئين، وإنما نحن ضارب جذورنا في الأعماق، نحن سلالة إبراهيم، نحن ذرية إبراهيم، ولسنا الذرية على مستوى النسب فقط، وإنما على مستوى الخط والمنهج، على مستوى الدين، على مستوى الهدى. ولهذا حينما تزور الحسين عليه السلام، وزاره الإمام الصادق عليه السلام بهذه الزيارة، قال: السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. لأن الحسين مثل إبراهيم في موقف وحده ومن معه يوم عاشوراء، الأمة بصوب والحسين وبصوب معسكر آخر. الحسين كان أمة كما كان إبراهيم أمة. الحسين ندد بشرك الطاعة، إبراهيم ندد بشرك العبودية، شرك الإلوهية، كانوا يعبدون غير الله فندد بهم. الحسين ابتلي بمشركين من نوع ثاني، ظاهرهم مسلمون، ليسوا هودا ولا نصارى، ولكن هناك شرك في الطاعة كما قال الحق: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قدموا طاعة يزيد على طاعة الله تعالى، واشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق. وعجيب جرأة نفذوها يوم عاشوراء وما بعد عاشوراء، قتلوا الحسين عليه السلام، ثم صنعوا ما صنعوا بجسده الطاهر من سلب من رض خيل، ثم هجموا على مخيمه، أحرقوا الخيام. طيب الخيام لماذا تحرق؟ الخيام هل تشكل معارضة لهم؟ تشكل خطرا على السلطة؟ يعني تعال انت حلل لي، فسر لي حرق الخيام ليش؟ يعني غير الإيذاء والحقد والبغض على آل الرسول ما إلى تفسير. هؤلاء ناس نزعت الرحمة من قلوبهم. طيب مجموعة نساء، وهؤلاء ليسوا بحال طبيعي، أياما ويتاما وبأرض قاحل، وولاتهم وحماتهم جثث مدرجة بدمائها على التراب، والليل قريب. طيب لماذا تحرق الخيام؟ اتركوا لهم مكان يأوون إليه. أبدا. ثم سلبوا ما عندهم حتى الرواحل، هاي الرواحل التي جاءوا بها من المدينة النياق، سلبوها، ويوم 11 صباحا حتى يأخذوهم سبايا عوضوهم عنها برواحل مهزولة، لا موطأ ولا مرحولة. أصبحت، يقول الشيخ رحمه الله، أصبحت والعدو يدعو عليها: اسحب اليوم للسبا أذيالا، ذهب المانع عنك فقومي، واخلع العز والبشير إذلال، صوت باسم من أريت، فإن قد أبدناهم جميعا قتالا. يا مخدرت بيت الرسالة والنبوة، راح المحامي وانقطع حبل الأخو، سهم المثلث ما ترك بحسين قو، سهم المثلث ما ترك بحسين قو. بعد هذا خطاب العدو لمولاتنا زينب عليها السلام، يقولها راحوا الحمات والأحباء، واللي يرد الخيل عن لشداشت الخيل، ظل عثر يا مخدر من غير تغشي، لازم يا زينب تركبين دوق المهازي، والمجلس البشام لازم تدخلي. وصاحت علي السلام حينما قبلوا إليها وقالوا لها ولأخواتها: قمنا قالت إلى أين؟ قالوا إلى الكوفة. قالت ومن لي بالكوفة؟ هذا أولا. وثانيا كيف أغادر كربلاء إلى الكوفة وأخي الحسين لم يدفن بعد؟ المفروض أحضر دفن أبي عبد الله. قالوا لها إن الأمير ابن سعد أمر بسبيكم إلى الكوفة. الله، تبين سبي. فصاحت علي السلام وغوثا كيف نشبى ونحن حرائر الرسالة ومخدرات النبوة بعد الخدر يحشي أن تقبل ويا سبايا ولا عندي زيد يا ناصايا واحنا بنات النبي المرسل ومن وقفة الديوان نخجل وما ظن قلب ابو فاضل تبدل يسمعني بالحادي اتوسل وقل لدرب الشام من دائل اش عجب ابو فاضل اش عجب ما نهض والسيف من شل. فحينئذ لما صمموا على الرحيل وجاءوا بتلك الرواحل المهجولة وجهت خطابها إلى جهة الحسين وهي تقول نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين لقد سلبونا نهبوا رواحلنا ورحالنا وجاءونا برواح المهزولة لا موطئة ولا مرحولة. الله أكبر. وبعد إضافة على هذا يقال أن أصعب ناقة كانت ناقة زينب إيذاء لزينب لا موطئة ولا مرحولة ومع ذلك فناقتي صعبة الإنقياء يا حسين يا حسين يا حسين خبرك جاب والبل البل. الشطر الثاني هذا يجرح القلب من رخصتك يا فرج الله. جاب والبل وركبنا يا خويا ركبة الذل. الله الذيل الذيل والأطفال طول الدرب تعول يقولون عما نريد ننزل وهكذا. ولكن كيف ركب العيال كيف ركب الأطفال؟ أراد القوم أن يشتركوا في ركوب العيال يعني يساعدوهم كذا، ولكن زينب عليها السلام تدري الإمام السجاد علي المريض يغمى عليه الفينة بعد الأخرى، فالمسؤول عن المشهد كله زينب عليها السلام، لهذا زجرتهم صاحت إليكم عنا بل بعضنا يركب بعضا يعين بعضا. فأركبتهم بأبي وأمي. يبقى سؤال بنفسي ونفسك، طيب هي شلون ركبت؟ ما أدري. بعد هنا لا تسألني، واقعا ما عندي جواب، لا تسألني، بس الشيء اللي أدري بي توجهت إلى جهة العلقمي وصاحت أخي عباس يا ابن والدي أبا الفاضل أخي كافلي أنت الذي أخرجتني من منزلي وأركبتني في محملي وطول الطريق ما فارقتني وفي كربلاء نصبت خيمتي وإلى البلاء أسلمتني فقم الآن يا ابن والدي. صدت للمسنات والدمع جريء وصاحت يا ابو فاضل ضعت لحق علي. ها الله الله صدت ها صدت للي مسنات والدمع جري وصاحت يا ابو فاضل ضعت لحق علي حاشاك ترضى غيرتك امشي سبي حاشاك ترضى غيرتك امشي سبي قال هالعدو يا مخدر ما يفيد كل هذا الكلام الله يا حامي الشريعة إنا لله وإنا إليه راجعون فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين إخواني وأعزائي السادة المستمعون والمؤسسون تقبل اللهم عملهم وعملنا بصالح القبول واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك وإلى أرواح أمواتنا وأموات الجميع وجميع من مات على حب الحسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.